واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أبدا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وجد علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اغفر لجميع موتى المسلمين ذنوبهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا، وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، وأطلق أسراهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بعزتك يا جبار الجبارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وكن معنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.